اسهم الانصباء عن اللي قريته 24. يعني ما واحد مثلا يتوفى وبعدين ترك مثلا اختين، الاختين لهم ايه؟ التلتين. التلتين من 24 بكام؟ ب16. واحد خليها واحد عشان تيجي قريبه. طيب وبعدين زوج هياخد النص، النص بكام؟ ب12 و18 يبقوا كام؟ ها؟ الله 30. اذا ما بقاش تاخد 18 من 24، هتاخد 18 من ايه؟ من 30. ما دام اتزادت كده تبقى عارف يبقى لازم النصيب ينقص ولا لا؟ يبقى لما تزود انت في العدد النصيب في العدد ينقص ولا لا؟ ذلك ادنى الا ايه؟ الا تعود. وبعد ذلك يقول الحق واتوا النساء صدقاتهن نحله. صدقاتهن يعني المهور، والنحله هي العطيه. طيب وهل الصداق عطيه؟ ده حق، ده اجر بضع، ده تمن بضع يريد الله ان يخذ. فليكن ايتاء المهور للنساء نحله، اي وازع دين لا حكم قضاء. وازع دين، لان النحله هي الدين، وازع دين لا حكم ايه؟ يعني لا يدخل الامر في الايه؟ في المقاضاه. طب وهو ده بنحله بيه انا عطيه؟ نقول له نعم، لانك ان نظرت الى الواقع، شوف اللمسات القرانيه، شوف الاداء الالهي للمعاني. طب الرجل يتزوج المراه، للرجل فيها متعة وللمرأة فيه متعة، يبقى إذن هم الاثنين، وده عيب ولد وده عيب ايه؟ ولد. هم الاثنين شركة في الحكاية دي. كان الأصول انها ما تاخدش حاجة، كان الأصول ايه؟ انها ما تاخدش حاجة. ليه؟ لأنها استمتاع، ما انت هتستمتع، انت هتشتغل ولاد، انت هتجيب لك ولاد، تبقى المسألة تبقى ايه؟ انت هتقعد تدبري في البيت وحياتك بره، تبقى المساله واحده ولا لا؟ طب لا، قال لك دي عطيه ربنا عاملها كرامه للنساء. عطيه ربنا عاملها كرامه لمين؟ كرامه للنساء. واتوا النساء صدقاتهن نحله. الامر في اتوا لمن؟ من الذي؟ ام قال لك شيئين اثنين؟ يا ترى للازواج؟ هذا يدل على ان الصداقه من الممكن ان يكون دينا، لانه لو ما كانش دين ما يبقاش لها صدقه. يقول له ما يتخنش منها الا ان دفع المهر. انما اتوا النساء صدقاتهن يدل على انها باعت امراته ولسه الصداق ايه؟ يبقى من الممكن يكون دين ولا لا؟ قال لك ايوه، هو المفروض تصنيعه المهر، انما قبض المهر كله او بعضه ده مساله. واتوا النساء صدقاتهن ايه؟ نحلة. او ذلك لولي امره. كان الواحد بقى اذا دور اخته ولا حد ياخد الايه؟ ياخد المهر له ويسيبها من غير من غير من غير مقابل، يعني ما يدفعش حاجه. يبقى اما ان يكون الامر للازواج، واما ان يكون الامر لمين؟ للاولياء. شوف الحق بقى، حين يشرع الحق لحمايه الحقوق يفتح المجال لأريحيات الفرد. يفتح المجال لأريحية الفرد. فإن طبنا، يا سلام، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله، يبقى هو عرف الحقوق وقال دي الحق كده، إنما الأريحية الفرد كونها تتنازل ده موضوع ثاني. هذا موضوع، لأن ده أدعى للإيه؟ أن يؤدم بينهما. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، المراد طيب النفس، إياك أن تأخذه بسيف الحياة، المهم يكون طيب إيه؟ طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الهنيء هو الشيء المأكول تستفيغه حين يدخل فمك. يبقى جميل كده وطعم ولذيذ هنيء. انما قد تاكل شيئا هنيئا في اللذه وفي المضغ وفي الاكل ولكنه يورث متعبه صحيه. يبقى هو هنيء بس مش ايه؟ مش مريء. ولذلك انك ايه تاكل يمر عليك، يمر عليك يعني ما يجيش له عرق ايه؟ مش تاكلها وتنبسط منها وبعدين تلتفت لقيت معطاك وبعدين تقول هات مش عارف ايه وهات ايه وهات ايه سترات وهات سترات اللخبطه دي وتقعد طول الليل تقول عندي حراره عندي مش عارف ما بس. يبقى انت اكلت هنيء لانك استثرت، انما ما هوش ايه؟ اذا فكل اكل يكون هنيئا مش ضروري يكون ايه؟ اذا فلاحظ في الاكل ان يكون هنيئا وايه؟ هنيئا ومليئا. الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه جاء له رجل يشتكي وجعا، واحنا بنقول الامام علي ده كان مدينه، مدينه في العلم ومدينه في الفتية، واي حاجه تجيله كده ربنا يفتح عليه وايه. فلما جاء له الرجل يشتكي وجعا، طب هو الامام علي كان طبيب؟ انما هو يريد علاج فهم الامام. العلاج من فهم مين؟ الامام. قال له خذ من امرأتك درهمين من صداقها. درهمين من مهرها. طيب. واشتري به عسلا. خلاص؟ وأزد العسل في ماء مطر ناجل لساعته، يعني خلي معاك بالله. المية لسه ايه؟ خلاص؟ لانني هيجتمع لك اربع عناصر زي الطبيب ما بيجيب العصافير من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويعمل منها علاج. الامام علي عامل العلاج ده، قال له خد من امرأتك ايه؟ درهم من المهر واشتري به ايه؟ عسلا. وهات ماء مطر، يعني قريب عهد الايه؟ بالله. وأذب العسل في ايه؟ في ماء المطر واشرب، فاني سمعت الله يقول في الماء من السماء ان انزل من السماء ماء مباركا، وسمعته يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعته يقول في مهر زوجتك فكلوه هنيئا مريئا. فاذا اجتمع في دواء البركة والشفاء والهنيء والمريء عافاك الله ان شاء الله. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبعد ذلك ينتقل الى عملية الايه؟ اليتامى والسفهاء والمال والولاية والوصايا والقوامة والايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا، ما هو السفيه؟ هو الذي لا صلاح له في عقل ولا في، لا يستطيع ان يصرف ماله بالايه؟ بالحق. سفيه. طيب ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ومن الذي يعطي ماله الى سفيه؟ قال لك لا، ده يقول الحق عشان يعلمني لما اقول ايه؟ ولا تلمزوا انفسكم. الله، حد بيلمز نفسه ده بيلمز مين؟ خصمك. انما لمز خصمك لمز لك لانكم ايه؟ سواء. اذا ولا يؤتوا السفهاء اموالكم، يريد الله ان يقول ان السفيه يملك الا ان سفهه يمنعه ان يتصرف، وعدم قدرته على التصرف يذهب بالمال ويفسده. فحين يكون سفيها يبقى المال مش بتاعه، المال لمن يصلحه من القوامة. يبقى لا تؤتوا السفهاء اموالكم. او ان الحق سبحانه وتعالى يعالج قضية كان لها وجود في المجتمع، وهو ان الرجل اذا ما كان له ابناء وكبر شوية يقوم يحب ايه؟ يملص نفسه من حركة الحياة. وايه ويدينهم وان كان تصرفهم مش ايه مش ولا بد. قال لا، اموالك اوعى تديها للسفهاء بدعوى انهم هم يعني اولادك، اوعى ملك اولادك رزقك، لان الله جعل لمالك قياما لك، فاياك ان تجعل قيامك انت في يد مين؟ في يد غيرك. اياك ان تجعل قيامك في يد مين؟ في يد غيرك. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. هو سفيه ما يعيش، لا يعيش. هل ياكل السفيه دون اكل الرشيد؟ ايلبس السفيه دون لبس الرشيد؟ فيه امور. ايدخل السفيه دون مسكن الرشيد؟ ايبتسم في وجه هذا ولا يبتسم في وجه ده؟ ارزقوهم منه ايه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، واياكم ان تعيروهم بايه؟ بالسفه، بالزياده عليهم الايه؟ السفه. وابتلوا اليتامى، رجع لمساله اليتامى. ابتلوا يعني اختبروا، الابتلاء هو الاختبار. ابتليه في ظرفيه يسر، يعني لا تنتظر ان يبلغ الحد الذي يفارق به اليسر ثم تبتليه بعد ذلك. ليه؟ قال قبل ما يبلغ الرشد كده جربوا في مسائل جزئيه حتى اذا ما جاء بلوغه الرشد يبقى عندك الحكم جاهز. ما تبقاش تاخر ايه؟ تاخر ايفاء الاموال الى ان تبتليه في رشد. ابتليه وهو ايه؟ وهو لسه عندك فاتي. جربوا فيدي وجربوا فيدي وجربوا فيدي وجربوا علشان لما يجي يبلغ الرشد يبقى ايه؟ يبقى ما فيش لحظه من الرشد تفوت عليك ولم تعطيه ايه؟ ولم تعطيه مالك. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الرشد بتاعهم، فان انستم منهم رشدا بعد ساعه ما بلغوا فادفعوا اليهم اموالهم. ادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا. معنى الاسراف هو زياده الايه؟ الزياده في الحد. ما هو مش مالك بعد، ما هو مال اليقين. ما هو قال لك ايه؟ وقال له ماذا تريد ايها الشرف؟ قال اريد قطعه من ثريد اضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في مال اليتيم. يا رقيب، فلا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. يعني ما تبدلوش انهم اي اتخاذكم لا يكبروا عندكم لهم حاجه، يعني تخلطوها قبل ما ايه؟ دي المبادرات. وبدارا ان يكبروا. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يشرع يشرع تشريعا لا يمنع قوامة العاجل وان كان غير واجب. كان يقدر يقول ما تدوش الوصية الا الانسان عنده ايه؟ عنده مال مستغني. يقول لك لا، وانا ليه امنع النزاهة؟ وليه امنع استفيد بايمان واحد ما عندوش؟ يقول من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا. اوعى تيجي تقول على واحد في اصل ده فقير، ده تعالى نحط ايده على مال اليتيم يكسب. لا، انظر مقاييسه الايمانيه، فلا يمنعك فقره ان هو يكون والي لليتيم، لان انا عايز ايه؟ انا عايز فيه. فان كان غني يبقى يستعفف، وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وحددوا المعروف بأنه يأخذ أجر مثله في العمل الذي يقوم. كلمة معروف يعني اللي مفهوم متداول مألوف عند الناس، ده لما يعمل كذا يأخذ قد إيه؟ يأخذ قد إيه؟ يعمل قد إيه؟ ولا يأخذ على قدر حاجته. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الله، شوف الحماية. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه، وخلقه من الأغيار، والولي على اليتيم لا بد أن يلي الأمر بحكمة. فلأجل أن لا يكرهه اليتيم ربما يعمل إيه؟ يقعد يرضيه في كل حاجة. لا، لا، اديله بقدر ما تقتلوش. فاذا اعطاه بقدر ربما كرهه اليتيم. كل ما يعطيه يقول له لا دي مش عارف ايه دي ايه دي ايه دي ايه. الله، يمكن اليتيم يكرهه ولا لا؟ من الجائز، من الجائز. فلما يكرهه حين يبلغ رشده يتركز كرهه ضده، يمكن يروح عامل له ده انت كلتني وانت عملتني. قال لك اسمع بقى، كما حملت اليتيم بك احميك من رشد اليتيم، احميك من رشد اليتيم. ولذلك يجب حين تدفع المال اليه ان تشهد عليه، لانك لا تملك الاغيار النفسيه، فربما وجد عليك وكرهك لانك كنت حازما عليه، كنت تضرب على يده الى الحرب، فربما كرهت. واذا ما كرهت ربما التمس فترة من الفترات وقام ضدك وقال انت كنت مالي وانت عملت، فاشهدوا عليك. هذه الشهادة لتستبرئ من النار، لان استبراء الدين موكول الى الله وكفى به حسيبا. هنا السورة بتعالج الضعف في المرأة والضعف في اليتيم والضعف في المتعدد عليها، كلها بتعالج الضعف. كذلك كانت هناك في المجتمع الإسلامي الذي جاء عليه الإسلام صورة من الضعف، صورة من الضعف، أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار اللي ما استدش ساعدهم. والخلاصة أن من لم يطعم ضرر ولم يجد عن حليم وعن مال ولم يجد معارف ما يكونش مستغني، يبقوا ضعاف دول ولا لا؟ فجاء الاسلام ليصفي هذه المساله، وقال المساله ما تديش للرجال وتسيب النساء او الضعاف، لا، للرجال نصيب هيك مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، قل او كثر، مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. ومن الذي فرضه؟ الذي ملك هو الذي فرض، الذي ملك هو الذي ايه؟ هو الذي فرض. هنا بقى نلاحظ المرحوم الشهيد الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه لاحظ ملحظا جميلا. هذا الملحظ قال لك ازاي يدخلوه اولاد ولا نساء ولا ناس محكومين عليه وان لسه صغار ولا ياخدوش؟ ده الصغار دول كانوا اولى بانهم ايه؟ لان الكبار اتربوا بقوا كويسين، فالصغار دول كانوا اولى بايه؟ اولى بان بالرعايه. وايضا فكما ان بالقوانين الجديده اللي ياخذوا من ده الوراثه، بما ان الاولاد يرثون من ابائهم وامهاتهم واجدادهم وجداتهم، الخصال السيئه في المرض وفي العته وفي الجنون وفي القتل، طب ولماذا لا تورثوهم ايضا في الاموال؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. قلنا ان هذه الآية جاءت لتعالج موقفا كان شائعا في الامة العربية حين مجيء الاسلام، وانهم كانوا لا يورثون الا من طعن برمح او ضرب بسيف او زاد عن حديم او اشترك في حق، الباقي لا يخدوه. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اراد ان ينهي هذه الحالة ويصفيها، فجعل للرجال مطلقا وللنساء مطلقا نصيبا مفروضا. وحين تسمع مفروضا يبقى لا بد ان يوجد فارق ويوجد مفروض عليه. من الفارض في هذه؟ هو الله، الله الذي فرض هو الله الذي ملك. في فرق يبقى دقيق كده بين فرض وواجب. الفرض يكون من اعلى قابل، ولكن الواجب قد يكون بالنسبه للانسان، يوجب الانسان على نفسه شيئا نصيبا، ايه؟ نصيبا مفروضا. وبعد ذلك حين يتكلم عن النصيب يبقى بين ان له قدرا معلوما، وما دام له قدر معلوم يبقى لازم يبين. لم يبينه الحق الا بعد ان يدخل في العمليه اناس قد لا يورثهم، وهم ممن حول الميت، ممن ليسوا ايه مورثين. هل النصيب المفروض ده اياكم ان يلهيكم عمن لا نصيب له في التركه؟ واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى ممن لا يرثون نعمل ايه وياكم بقى؟ يبقوا حاضرين كده اولو القربى ويتامى ومساكين وشايفين مال عمن يوزع وبيوزع على ناس من واحد انتهت مسائله، وقد يقولون الناس اللي ينزل وصلنا وخلينا برده جيالهم كده، وبعد ذلك يسيبوهم كده، الا يفوت ذلك شيئا في نفوسهم؟ فلا هم وارثين، هم مش وارثين ومش هياخدوا. وحضروا القسمه، لو ما حضرتش القسمه كانت تبقى معقوله. الا ارزقوه، استلوا منهم الحقد، استلوا منهم الحسد للوارث، استلوا منهم الضغن على المورث، اشيعوا في الناس شيئا من الايه؟ من الالفه والمحبه ومن حب الخير، لانه ان لهم شيء من الخير مع هؤلاء فلن يكونوا حاقدين ايه؟ حاقدين عليهم. وقولوا لهم قولا ايه معروف، ان شاء الله ربنا كده يكفركم وتبقوا كويسين، وبرضه يبقى لكم اموال وتتركوا اولاد وتورثوا. يقعد يشرح ايه؟ هذا مين اللي يعمل العمليه دي؟ طيب ان كان الوارثين هم اللي هيعملوا، طب وان كان الوارث يتيم؟ يقول لهم قولا معروف ان ده مال يتيم ملناش ولايه عليه، لو كان لنا ولايه كنا نديكوا اكثر من كده. يطيبوا خاطرهم ولا لا؟ واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا ايه؟ قولا معروفا. ويجب ان تكونوا في ذلك الموقف ذاكرين دائما انكم لن تؤتوا دائما. موقفكم نبلغكم ادوا، لكن اذكروا اذا كنتم انتم الضعاف واليتامى والمساكين وغير ورثين، كنتوا تنبسطوا لما انشر عليكم نصيب ولا لا؟ يبقى اذكر حين يطلب منك انك قد تكون مره يطلب لك او لايه؟ او لاولادك. اذا الحكم التشريعي لا يؤخذ من جانب واحد وهو انه يلزمني باشياء، ولكن خذ بجانبه انه يلزم غيرك لك باشياء. يبقى ما دام بيديك، ولذلك احنا قلنا في الزكاه ايه؟ اياك ان تلحظ يا مزكي اننا بنحيف عليك وناخد منك ثمر كذا، ثمرة على عشان نديها للناس، نحن ناخذ منك وانت قادر لنؤمنك بأنك إن كنت عاجزا فسنأخذ لك من القادرين. يبقى ده تأمين ولا مش تأمين؟ هذا هو التأمين. فبيقول إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الإنسان حين يترك ذرية ضعيفة يوم يبقى يتركها وهو إيه؟ عنده خوف عليه لا يضيعه. ان كنت انت عندك ذريه ضعيفه وتخاف عليها، فساعه ما تشوف الذريه ضعيفه اعطف عليه، علشان ساعه ما تترك ذريه ضعيفه يقوم الغير يعمل ايه؟ يعطف عليه. واعلم ان ربنا رقيب وقيوم ولا بينفذهاش دي ابدا. ولذلك قلنا سابقا ان معاويه وعمر بن العاص رضي الله عنهم اجتمعوا في اخر حياتهم، فقال عمر بن العاص لمعاوية: يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من حظ الدنيا؟ امير المؤمنين بقى والدنيا باينه له ايه؟ ايه اللي فاضل لك يعني؟ قال له اما الطعام فقد مللت اطيبه، واما اللباس فقد سئمت الينه. تمام. وحظ الان في شربة ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائب. بعد الدنيا دي كلها ده هو عز حد بقى المتعة اللي انت عايزه. قال معاوية وانت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ سيدنا عمرو كانت عبقريته، سيدنا عمرو بن العاص عبقريته تجارية وكريمية. قال له انا حظي عين خرارة في ارض خوارة تدر علي حياتي ولولدي بعد ما مات. عين يعني عين عمالة تطلع عليها مية، والارض خوارة فيها بقر يخور وفيها انعام وفيها رزق، تدر علي حياتي ولولدي بعد ايه؟ بعد ما مات. كان هناك خادم يخدمهما، يعني يقدم لهم الميه القهوه الشاي في حياته. فنظر معاويه الى الخادم واحب ان يداعبه ليشركه معهما في الحديث. فقال يا ولدان وانت ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا بقى الخادم، شوفوا اللي فات. البقي لي من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي طول حياتي حتى تكون لعقدي في عقدهم. آدي وليخشى الذين لو تركوا إيه من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله. إن اتقوا الله في الذرية الضعيفة ظننوا أن الله سيرزقهم بمن يتقي في ذريتهم الضعيفة. وأظن احنا كنا تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى، وبعد ذلك قال له لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال له ستجدني ان شاء الله ولا اعصي صابرا ولا اعصي. القصه عارفينها ولا لا؟ عارفينها. الى ان جربوا في خرق السفينه وقتل الغلام، وبعدين جاء في الاخر بقى الشاهد بتاعنا بقى. حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها، استطعما يعني طلب منهم ايه؟ وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما فاعلم انها الحاجة الملحة، لانه طلب منك فلوس يقول ده ما عنده، يا ما ده بيكنز، ده بيتكنز وحوش، انما ده بيقول لك اديني لقمة كلها، اديني لقمة كلها. دي فيها حاجة بقى، استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. يبقى القرية دي لئيمة ولا لا؟ لئيمة اوي. استطعموه، قالوا لهم ادوني لقمة ناكلها، فأبوا أن إيه؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام العبد الصالح. أقام. من الذي اعترض؟ سيدنا موسى اعترض، لأنه إيه؟ عنده حفيظة على أهل القرية لأنهما استطعما، فلم يطعموا. قال له أنت لو فيها اتخذت علي أجر، دول كلاب، ما كانش صح أنك أنت إيه؟ تقيم لهم الجدار اللي كان عايز ينقض ده الا اذا خدت منهم ايه؟ اجر. غاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه عن العبد الصالح. يعني اذا انت كنت عايز ناخد الاجر علشان هم ما ادوناش. الله. قال له ده احنا بذناهم لانهم ما ادوناش. لانه ما دام ما ادوناش تعال. بالله لو ان الجدار وقع وهم لئام لا يعطون من استطعم طعاما. ثم رأوا الكنز لليتامى المساكين تحت الجدار، ما دام لأما الدناش ناكل يبقوا هياكلوه ولا ما ياكلوش ايه؟ يبقى إذا أنا لما شفت الجدار هيقع رحت بال الجدار عشان أداري مين؟ أداري الكنز. يبقى جازاهم ولا ما جازاهم شيء؟ يبقى جازاهم. الشاهد بقى يقول بقى الحق سبحانه وتعالى، قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال له ده فرق بيني وبينك.

فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما. حين احنا قلنا حين تسمع ان الله كان غفورا رحيما وكان عليما حكيما، تقول في اطار ان الله لا يتغير كده، وما دام كان في الازل عليما حكيما وغفورا رحيما فهو لا يزال كذلك ولا لا؟ يبقى اذا ما دام الله لا تأتي له الاغيار، ما دام قد ثبت ان له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحمة ازلا وهو غير متغير، تبقى ظل ولا لا؟ ولذلك ما تقرأ تقول ايه كان الله غفورا رحيما، تقول ايه او عليما حكيما، تقول ايه ولا يزال كذلك. ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هي المسألة ماشية برضو الذكر والأنثيين ولا لا؟ نقول له طيب عدالة، لأن الرجل حين تموت امرأته مش مطلوب بقى انه يتجوز ولا ايه؟ ها؟ يجيب واحدة ثانية عشان يبني حياة جديدة. طب والمرأة لما يروح لما يموت عنها زوجها بتاخد نصه ليه؟ قال لأنها عرضة انها هيجي لها واحد يتجوزها أو يرجلها. تبقى المسألة فيها عدالة ولا لا؟ فيها مسألة فيها. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة كلالة يعني ماليش لا والد ولا ولا ولد، يعني لا أخ ولا إيه ولا فرع بل كلالة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس برضو من بعد وصية يوصي بها أو دين. طب الكلالة قلنا لا أصل له ولا إيه ولا فرع، له أخ أو إيه أو أخت. نقول له طيب ما هو ده كلام عدالة فرع، هنا بيقول له أخ أو أخت من أم، بيقدروا إنها من إيه؟ من أم. وجت الحكاية دي أم قال لك ما هي برضه آية الكلالة اللي هناك قالت ايه اية الكلالة، نرجع لها ثاني. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان، وان كانوا دي تلت ودي ايه صد، لا هنا صد انما هنا ايه هنا تلت، وهم شركاء في الثلث، وهنا يبقوا شركاء في ايه في الثلثين كده ولا لا؟ يبقى لازم نعرف ان دكها اخ لام ولد أصل. نعم. يبقى شوف ازاي القرآن عمال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، غير مضار يعني ايه؟ يعني مفيش واحد يحصل له ايه؟ ضرر. وما دام هناخد النصيب كما قاله الله يبقى اذا مفيش ضرر ولا لا؟ الضرر يتاتى من الايه؟ من الاهواء، الاهواء التي تفسد قسمه الله لتوافق اهواءنا، بانني مش عايز العم يورث من البنات ولا مش عايز اولاد الاخوه يدخلوا على البنات، نقول له يا اخي الغرم على قدر الغن، بالله لو انك مت وتركت بنات ولهم عرض اليس العم المفروض منه ان هو يربيهم؟ طب اشمعنى بقى لما تموت ولا عندكش حاجة العم يربي، ولما تيجي علشان العم حياته لان ما فيش ذكر ليه تقوم تقف فيه؟ يقول له لا يا اخي الغرم امامهم ايه؟ امامهم هم.